سورة مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. تصرت مريم سيسمى الربين ذحنين يتشرد الحنا كاف هايا عين صاد أفذرنا الرحمن بفيه إلعب ذيس زكريا إميق السوري بفيس السوورنا مشطوح إن يسأب بنو ذين الكون فدان من لرق الريد الشيف العمرية سنغناظ أقلي يقذغ في الدين وذي ورثن ذفيري فمطوثي وتاعي قارت أفكي يدغور في ورثيو أذي ورثن الكيني أذي ورث ثروان يعقوب جعلي ثفافي وذو حذيق. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. إن يزدر بي أزكريا نقلا أكيد نبشر سوقشيش ذي يحيى ذي سمينس اسمك قبل رشيث. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. إن يسأب بنو أمشرت سوغقشيش ثم الطوثي وتاعي قارث نكي ثمغار والسور. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. إن يزد أكاثرون ينذب فيه وقيني ذيني سهل في اللي اختني خلقاكي قبر في اللي الشماء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. إني سبب نوم أقميد العالماء إني سد عالماك ورزم مرضرد هضرض يمدن ثلاثة وضان ينو ثالك ضرا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. ذي الخر وثغد غالقميس يسفه مسن سريشارا سبح تصبح تمديث. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنان من لدنا وزكاه وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. إن يزدر ربي أي يحيى أطف الكتاب توراة أزوك حضرت استهزيل نفكي يسيد ثموسني نتمزري ذقشيش نرنى يسيد الحننا تجذي يلذ التقي ينن يضوع الوالدينيس وري اللرذ مجهور ولذ ونثي عصون ذي لما نسمى ديلور ذو السن مري ماث ذو السن مري كار يوم القيامة. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فذرد مريم ذي القرآن إمتظرف في منيش غفل أهلش مثول الشرق تحجف في اللشن منيش أنشق عزد الروح النار جبريل يقرز دم من ذهن الصح. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ثم يشعب ذغيك السوحن مثيث الليض ذون في التقوذن إن يسنك ذا مشجع غرفة في مكان مدفك أقش ذا زديان يرزن. قالت إنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. ثم يس أمك أدسعو أقشش نكور زوجة وسمسخ غير عرضيو. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. إن يزدأك هضرو إن دفف وقني ذين شهر في الليل أثنقم العلماء إما الدنيا كذا الرحمن أربي فرش غريش. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء أهل المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فرفذيس تروح من بعيد أروم ضقني بعدان ذلت لوجوع التراوث فراغ الجذرة زانت جرم تمر فنا أمر موحا قفلك كذين يتون. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا. يستورسد سدواس اكس ذقولي من الحزن يقمم دبافي من العين صار سدوا مكنة سواض هوش الجدران تزانت أمد يغرط مريبان اكس سواض هني منيم ما تضرض حد ذي الغشيم إن سقن غي وحنين تسوسمي غفر هدران ورهدر غسل ومذان. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فقرد يسي مولانيس ثبوثي دقلي فسنيس أن نساها مريم ذي العار وينك تخضمض شم والمسن هارون وري اللي بذم يريث يممز ديه العرضيس. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. تسعدت صغر غرس أن نسأم كان أهضر ظلوا فني لم يدوح. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ينطق ينا نكيني أقرر العبد الربي يفكي ديوث التكتاف اجعل يد النبي يقميد زبر على الخير اني ذا رفغو غيريغ يوصيد فظليث ذي الزكاة مدى العشاء اذخذ مغر خيري ما وليد خلق ذا مجهور ولذويني تعصون لمان في اللي مسمي دلولا اذوسن مرى مثا اذوسن مرى ذكرى يوم القيامة. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. التجد الحقيقة أن عيسى مسم مريم ذوال نمتذج وأنك نره شكا ذينك النور نسوى قبال ربنا دي سوى مميش نتسمع لي ذي الشانيش مريف غكرا لمر أشين إلي أذيريا كن فيكون. وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. أثنت ربي ذبابيو ذبفن ونعبسج ذوي ذبري ذي صوفن. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. جرس نثر من خلفا حدي قرس عيسى ربي حدي قرس مصر ربي حدي قرس ذيون ذهلتا ذي الوخد بوذي كفرا ذي قسن له المقران آه رسل نرزرا السنغر نغمدا سن ماذا سوي ذي ظرمان أثني ذي ظرم قرن. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. نظرت نسوسنا دماء إما كنا رفلون الرشوال نثني أهني ذي الغفلة نهني مهنة ثمنا إذ نكني ورثن ثمور ذوي ذكيلا فلاش ورنا كان هذا قرن. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فذاد إبراهيم ذي الكتاب نتذب وثيفت ذي النبي يمشي النغي باباش أبابا غمك ثعب ضد أي نور نسلور نزار أركين فعق وشماء. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أبذا أخلي السنة سلوحي نرث السنة سبعيد ذاك ملا أبريد نصوفي وقمان أبذر عبد الشيطان الشيطان يعصان حنين. أبذا قريو قذا في الله لا أعتب بحنين أسقر ذا الشيطان ذا حبيب. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. إن يسئه في الجيل وذا عبد إبراهيم مثكم الركع أكرجمه ذعذي ذينك ذي. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إن يسف قال خير أكد الضار بك يعفو أول ويسوى غرس أكون الجغد ويث عبذا من غير ربي مدى عبذا ربها ثور تشيريا ذو الخيف مرث عبذا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إمثل الجد وذا عبدا من غير ربي نفكي يزد إسحاق يعقوب كل يوان ذي سن نقمث الذنبيا أنت اخترزن ذي الأرباح أذت وبذارن ذي الخير. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور ليمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ذجلت ذي الكتاب موسى نسي الله الصفي إلا ذمشق عذنفيا نستورز ذي جبل الطور ذي الجهن ثيفوش انقرب في درغورنا أكند نهضر يفاش سرح من غيز دنفكا إجمس هارون ذي النبي. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيئا وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أن نبذل دي الكتاب إسماعيل نتسي الله وليسخر في التعاد يلا ذا مشجع ذنفيا يتمر مولانيس أظل نصدقا يحمل ثبي سطاس. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيئا ورفعناه مكانا عليا. بذلت ذي الكتاب إدريس وفتيذت ذي النبي نستعرض درجينس. أولئك الذين أنعم الله عليهم النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدنا واجتبنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. روي لك في جنعام ربي ذي الأنبياء ينس للديان أدم ذوي ذاك إذا نبي ذن وحدي سفينة يكوث الدريان إبراهيم يكوث الدريان إسرائيل ذوي ذاك من ذن هذا نختار إذن نغع ذن ما إلا وزن ديغران إلا يثن نب وحنين نفتد غرنا سجد هذا نفيا ذي مطاول. فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وسند بعد سن الجياج الجنة ظلت تبعا أين الشهوات نفسيت أدك دمرين اختار مخرف وإنك نثوفن يوم نخدم الإصلاح وإذاك ذي الجنة أكشمن ذي قش مرثن ظلمن. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الجنة رزغن في النسد وعد وحنين العباد سوى الجنة صرين حشى الوعد سرى وظن ورسلن ذيك سيرا وال حشى السلم جرسا اسعان ذيك سر رزقا سن أم الصبح مثل الديد سند الجنة ورثا لعبثا غير متقين. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. إن جبريل أردن سروس حشم يمرد ببيك ذي رسم ريني اللان الزثنا غناظ الثيرنا ذكري اللان يرسن أريد اللي بذكيتو. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ذكري اللان ذرقعا ذكري اللان يرسن عبدث صفر العبادات يونرتش فيه القسميس. ويقول الإنسان أهذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ألا شقر بنذم ذغض الصح مموثا أيد سكرن ذلحي أنا يتسوم بنذم نلا الخلق في دقفال وليلو لتشمع فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا سببك ذاتني بنجمع نثني يكذ الشياطين ومن بعد هند نستحضر قال جهنم جهنم ذلكن في ذلك جدار نسن أدن كسل من كل ثربات أمشم يشقر ونحنين ومن بعد ذن كل قعالمان أستوي ذي يخلنا تكشمن جهنم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فلسد عدي مرة لم رجح سميه ببيك ومن بعدك أننا نجو وذي تسقوث نسيات أنا جويدك كفرا ذي سنفر كنه في شرار وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ما يلا وزن ديهران ليثا غفنا أدن وذي كفرا يوذك نيومنا أن تتربع في قربحا أن نثسع مرجزا وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا نسن قرش حال في الجيل قبل نسن نثنى يا خير ذي سعى يسمع الهان قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا إن سولا ذي ضلالا أحنني تكسطوع مظرا خسيت سوعدا ذي العثاب نطرف ذي الدنيث نغونا القيامة إما نذعر من منه يقل ذي الجرم ضيق الجنود ذي مهزال ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أذير نور بشني مر يوذي سبع نبري فيس ذلفع الخير يا خير غربة فيك مقرت وفيس فجلست لها نطاش أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا ما تزرد وني خفرا شلية غشقار أيدي في كشي ثروة ما يضال غفين غذا نغذحين في عهدة يخطى أتنكب ذشو أنكتب ذشو ديقار أدسن صغز في العتاب أسنك سينك ديقار أد يصغر ناضي قليل وليس عالم معاون واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أقمن وذر عبذا من غير ربي أكنذيرين ذي العزن سن أثن شفعان يخضع أذن كمكاثن عبذا فلسنا ذن نقلبا ألم تر أن أرسل الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ما تعرمض يكن رسلد شوطا غفر كفا أتنصغر نغرو ويرتحير غرجزا نسان ذي الحساب سنحسب يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أشمد نجمع وذي يمنا أغر وحنين ينفقون يمشو من نثن ننهر أغر جهنم فوذا حد رسعي الشفعاء هشويع هذا نحنين وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخيض الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أن نحن نيس عميس يدهر مذا معثلير يكسب ننس وقبالا إذا معثلير أقربه وانشره ذي جسرقع الشقاق أذسخن لذي ذلال مش مسفني ربي ميس لينك النور اللرا أدي شوحين ميس حبيني اللان ذي جنوان ذويني اللان ذي القاعة أدي يصغر وحنين ذكري يحصفن حسبيثا كل يوم ذي سنة دياش يوم القيامة وحدس وإذا كني يمنا ليصلح كني خدما بس يقم وحنين إذا محب ذي قلوان فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا أثنى نستهرد القرآن سلساني كتب الشرضيس وذي يتسوثنا ربيا أثنى ذرضيس يون القوم فهذا وثنى سنثق حظ وكما هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أشحن نفن ذي الجيال قفرنسن حد تضرض الصوفي سورة السلاط